حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر ولا تأتي فأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا يأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نصيبا مفروضا. مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم لهم قولا

فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ما بعد وصية Oh, وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا هم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. يا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا

ولكن عذاب الله شديد. هكذا ايها الاخوة المؤمنون استمعنا الى تلك التلاوة القرآنية المباركة لما تأثر من ايات الله البينات، وتلا علينا فضيلة القارئ الحاج صالح العليمي